وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وما نحن فيه اليوم، وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاث، يعرضون مقالات الناس وكلام الناس وأعمال الناس على هذه الأصول الثلاث التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه، ولا يحاولون أن يفهموا الكتاب والسنة بدون طريقة السلف وبغير مفهوم السلف أيا كان قائله، وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص ويتأول الكتاب كما يفعل كثير من علماء الكلام وكثير من المتفقهة وينكر الأحاديث الصحيحة ولو كانت صحيحة يردها إما بدعوة بأنه من أخبار الآحاد أو بدعوة لأن هذه الأحاديث مخالفة للعقل كما يقول العقلانيون الجدد اليوم الذين لا يقبلون الأحاديث الصحيحة إذا زعموا أنها مخالفة للمعقول. العقلانيون اليوم هم من علماء الكلام تماما ولكن غيروا العنوان، علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يردون الأحاديث بدعوى أنها أخبار الأحاد أو بدعوى أنها تخالف العقل، والعقلانيون الجدد الذين مقرهم في الولايات المتحدة اليوم يردون الأحاديث بدعوى أنها مخالفة للعقول، كل هؤلاء في ضلال، ولا يعبأ هؤلاء بإجماع السلف، بل قد قال بعضهم لا يسعنا اليوم أن نقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كما قال الإمام مالك في عهد تابع التابعين، الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخر، يعني بعد أن درسوا فروع اللغة العربية ودرسوا المجاز البيان والمعاني والبديع وتفننوا في هذه العلوم لا يسعهم اليوم أن يتبعوا سبيل المسلمين الأولين، بل عليهم أن يعرضوا النصوص على عقولهم وعلى معلوماتهم وعلى مجازهم، ما وافق قبل وما خالف رد، هذا ما وصل إليه العقلانيون الجدد. ولست أدري هذه النسبة من أين جاءت النسبة الطويلة بالعقلانية، العقلية معروف، العقلي نسبة معروفة والعقلاني نسبة جديدة تبحث. وبين من يخبط خط عشواء فيتقبل كل رأي كل ما قال قائل قبل ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسميع وصحيح وسقيم، وهذا يسبق كثيرا على بعض المسلمين في المناطق غير العربية، وعندهم أي كتاب طبع بالحرف العربي مقبول أيا كان من شدة عجمتهم، أيما كتاب يأتي من البلاد العربية مطبوع بالحرف العربي فهو مقبول، قال فلان قال فلان، ولا يبحث عن هذا القائل ولا يسأل عن المخالفة الموافقة، وهذه آفة من آفات العجم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: